سورة المعارج. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. دعا داع من المشركين على نفسه وقومه بنزول العذاب عليهم، وهو واقع بهم يوم القيامة لا محالة، ليس له مانع يمنعه من الله ذي العلو والجلال. تصعد الملائكة وجبريل إليه تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة من سن الدنيا، وهو على المؤمن مثل صلاة مكتوبة. للكافرين ليس له دافع. دعا داع من المشركين على نفسه وقومه بنزول العذاب عليهم، وهو واقع بهم يوم القيامة لا محالة، ليس له مانع يمنعه من الله ذي العلو والجلال. تصعد الملائكة وجبريل إليه تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة من سن الدنيا، وهو على المؤمن مثل صلاة مكتوبة. من الله ذي المعارج. دعا داع من المشركين على نفسه وقومه بنزول العذاب عليهم، وهو واقع بهم يوم القيامة لا محالة، ليس له مانع يمنعه من الله ذي العلو والجلال. تصعد الملائكة وجبريل إليه تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة من سن الدنيا، وهو على المؤمن مثل صلاة مكتوبة. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. دعا داع من المشركين على نفسه وقومه بنزول العذاب عليهم، وهو واقع بهم يوم القيامة لا محالة، ليس له مانع يمنعه من الله ذي العلو والجلال. تصعد الملائكة وجبريل إليه تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة من سن الدنيا، وهو على المؤمن مثل صلاة مكتوبة. فاصبر صبرا جميلا. فاصبر أيها الرسول على استهزائهم واستعجالهم العذاب صبرا لا جزع فيه ولا شكوى منه إلى غير الله. إنهم يرونه بعيدا. إن الكافرين يستبعدون العذاب ويرونه غير واقع، ونحن نراه واقعا قريبا لا محالة. ونراه قريبا. إن الكافرين يستبعدون العذاب ويرونه غير واقع، ونحن نراه واقعا قريبا لا محالة. يوم تكون السماء كالمهل. يوم تكون السماء سائلة مثل حثالة الزيت، وتكون الجبال كالصوف المصبوغ المنفوش الذي ذرته الريح. وتكون الجبال كالعهن. يوم تكون السماء سائلة مثل حثالة الزيت، وتكون الجبال كالصوف المصبوغ المنفوش الذي ذرته الريح. ولا يسأل حميم حميما. ولا يسأل قريب قريبه عن شأنه، لأن كل واحد منهما مشغول بنفسه. يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يرونهم ويعرفونهم، ولا يستطيع أحد أن ينفع أحدا. يتمنى الكافر لو يفدي نفسه من عذاب يوم القيامة بأبنائه وزوجه وأخيه وعشيرته التي تضمه وينتمي إليها في القرابة، وبجميع من في الأرض من البشر وغيرهم، ثم ينجو من عذاب الله. وصاحبته وأخيه. يرونهم ويعرفونهم، ولا يستطيع أحد أن ينفع أحدا.